الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه، ما بعد. فهذه هي الليلة 30 من شهر رجب، وهذا هو الدرس 18 والمتعلق بمختصر أصول الفقه لابن اللحان البعلي، وما زلنا في باب العموم وفي المخصصات المتصلة. تفضل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسعه الاستثناء للكل باطل وامرات، ثم ان استثنى بعده فهل يبطل الجميع لان الثاني فرع الاول، ام يرجع الى ما قبله لان الباطل كالعدم، أم يعتبر إلى ما تقول إليه الاستثناء في أقوال. واستثناء الأكثر من عدد يسمى الباطل عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة، خلافا لأبي بكر الخلال والأكثر. وفي صحة استثناء النسل وجهان مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد إلى جميع عند الأكثر وإلى الأخرة عند الحنفية. وقال جماعة من المعتزلة: ومعناه قول القاضي في الكفاية إن تبين إضرار من الأولى في الأخيرة وإلا في الجميع. وحكي عن أشعرية وقف قال البركات: وعندي حاصل قول الأشعرة يرجع إلى قول الحنفية. وقال المرتضى بالإشتراك اللفظي في القوع والعين مسألة: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا أكرمهم إلا الطوال للجميع، جعله التمييز أصل المسألة قبلها. قال بعض أصحابنا: قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع. مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند الأكثر، خلافا للحنفية الأولى سوى بعض الحنفية بينهما. مسألة: والشرع مخصص مخرج ما لولاه لدخل، كأكرم بني تميم إن دخلوا فيقصر الشرط على من دخل. والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع، ذكره في التمييز إجماع الفرض وسلمه الأكثر. فخص باب النحاة بالجملة التي تليه متقدمة كانت أو متأخرة. قال ابن عباس: التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما في الاستثناء، والشروط المقترنة بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه، وهو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهو كالشرط اللفظي. والتخصيص بالصفة كأكرم بني تميم الداخلين فيقتصر عليهم. قال غير واحد: وهي كالاستثناء والرضا سلمه الأكثر. والتخصيص بالغاية كأكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فيقتصر على غيرهم، وهي كالاستثناء بعد جمل قال غير واحد. والإشارة بلفظة ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء. والتمييز بعد جمل مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع، ولنا خلاف في الفروع. نعم، الآن يتكلم عن المخصصات المتصلة، وأولها الاستثناء، وقد تقدم بعض مسائله. هنا مسألة: قال استثناء الكل باطل إجماعا. استثناء الكل باطل إجماعا. هنا لابد أن نفرق بين الاستثناء وبين الصفة، يعني التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالصفة. فأما التخصيص بالاستثناء فإنه يبطل إذا كان الاستثناء يعم جميع أفراد العام، ولكن التخصيص بالصفة وقد يخرج جميع الأفراد، كقولك أكرم الطلاب إن كانوا ناجحين، هذا الشرط مثلا، أو أكرم الطلاب ثم بعد ذلك تقول الناجحون منهم فينظر فلا يوجد ناجح منهم. لكن استثناء أكرم الطلاب إلا فلان وفلان وفلان أو إلا عشرة منهم أو عشرة، فهنا يبطل كما يقول. طيب، قال: ثم إذا استثنى بعده، يعني بعد المستثنى، فهل يبطل الجميع لأن الثاني، يعني الاستثناء الثاني، فرع الأول، والأول باطل. الآن قل له علي 1000 درهم إلا 1000 درهم إلا 500. والاستثناء الثاني ترى راجع على المستثنى الأول، يعني مخرج ما أخرجه المستثنى الأول. الآن له علي 1000 ريال إلا 400 إلا 200، كم له عليه؟ 800. له علي 1000 ريال إلا 400 إلا 200، 600 هذه. ها؟ 600. ها؟ الآن اتفقنا على أنه إذا قال له علي 1000 ريال إلا 1000 ريال فهو باطل. فإن عاود وأنقص من الكل، له علي 1000 ريال إلا 1000 ريال إلا 500، فهل يصح أو يكون مبني على باطل؟ وما بني على الباطل فهو باطل. ثم إذا استثنى بعده، يعني بعد المستثنى، فهل يبطل الجميع؟ لأن الثاني فرع الأول والأول باطل، فما بني عليه فهو باطل. أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم، هو مأذوب حكما. إذا قال له علي 1000 ريال إلا 1000 ريال حكم القاضي في 1000 ريال. فإن قال بعد ذلك إلا 500 فهل يحكم عليه ب500 أو ب1000؟ قال أم يعتبر إلى ما تؤول إليه الاستثناءات، يعني فتعتبر كلها، فتعتبر كلها، يعني أنه علي كذا إلا كذا إلا كذا، فننظر في النهاية كم. قال فيه أقوال، فيه أقوال في هذا وهي محتملة. وعلى كل هذه ترد على من ما أدري هل لها مثال في النصوص الشرعية أو لا، لكن ورودها في كلام الناس. وسبق قلنا كلام الناس لا تحكمه اللغة، يعني الحقيقة اللغوية، وإنما تحكمه الحقيقة العرفية، نعم، أو مراد المتكلم. لكن يفترض مثلا إذا اختلفت الحقائق العرفية أو لم جهلت الحقيقة العرفية، إلى ما نحتكم؟ ما عندنا الحقيقة اللغوية، ما عندنا الحقيقة اللغوية، فيمكن هنا يستفاد من يعني من بحث هذه المسألة. طيب الآن انتهى من الاستثناء الكل، قالوا هو باطل. استثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد وأصحابه وأكثر معاه. وقلنا قبل قليل أنه تخرج الصفة، وأيضا يخرج الاستثناء من دليل الخارج إذا توسعنا في أدوات الاستثناء. سبق معنا أنه الاستثناء الذي يقصده الأصوليون ليس هو الذي يحدده اللغة النحاة، فتوجد استثناءات لكنها بالمعنى وليست بالأدوات التي حددها النحاة. طيب الخلاف لأبي بكر الخلال والأكثر، وفي صحة استثناء النص وجهان. كما يذكر تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتباعكم الغاوين، كثر الرواية الاستثناء كيف يعني؟ من يجيب هذا الاعتراف من الجمهور على أحمد وأصحابه؟ استثناء، نعم الاستثناء هنا قال إلا ما قال عبادي إيه؟ صفة للعباد يعني. ها؟ الرواية صفة للعباد يعني. إيه صفة، نعم. ولا تتقيد بكما قلت بالأدوات المحددة. طيب إذا عندنا استثناء الكل، استثناء الأكثر، استثناء النصف، استثناء ما هو أقل من النصف. فالكل باطل إجماعا، وما هو أقل من النص صحيح إجماعا، ومختلف في النصف وما فوقه. فأحمد على عدم صحة الاستثناء الأكثر، ونص علماء العربية على أن الاستثناء الأكثر خارج عن الرسم العربية، لا يعرف الأسلوب، قال خلاف لأبي بكر الخلال والأكثر، واحتجوا بما ذكرته إلا من اتبعك من الغاوين. قال وفي صحة استثناء النص والشان، ذكر ابن عبيرة أن ظاهر المذهب الصحة، يصح استثناء النص. ها؟ لقد يكون نقل عنه، ما أعلم. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، فالمستثنى هنا يقابل النصف. لكن وجوه، لا لكن في الأسلوب. نعم، اعتماد يعني هذه الصيغة. وتحتاج تحقيق، أنا يعني حاولت أبحث في كتب التفسير. قم الليل إلا قليلا، نصفه هنا الضمير يرجع إلى القيام ولا القليل. قم الليل إلا قليلا، نصفه يعني قم نصفه، إذن النصف الآخر لا تقوم، فهو القليل. فجاز استثناء النصف، هذا يعني ما يستدل به في هذه الآية. ويبقى التأمل من جهة رجوع الضمير، لأنه قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني زد في قيام الليل، فأنت قم الليل إلا قليلا، ما هو قيام الليل؟ إما النصف أو تزيد عليه أو تنقص منه. الشاهد من هذا أنه هنا أن ما استدل بهذه الآية قال قليلا، جاء تفسيرها بالنصف. لا تشيخ زد عليه، زد على النصف، لا من جهة الصحة، الصحة نحتاج بالآية على صحة استثناء النص. أنا أقول لك هي محتملة، هي يعني فيها نوع تردد وتحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير في عودة الضمير هنا إلى القيام أو إلى القليل. فبعضهم ردها إلى القيام وبعضهم ردها إلى القليل. أنا ما حققت النظر في هذه الآية، لكن هي مما استدل به هذه الآية. طيب شيخ، قوله تعالى وجد عليه صح على النصف أو جاي على صحة استثناء النصف أو زد عليه، هي على صحة استثناء النصف. إكمال يا نفس زد عليه، زد عليه، زد على النصف أو على الليل. قم. قم ومن الليل إلا قليلا، نصفه قليلا أو زد عليه. إيه زد عليه يعني خل قم أكثر الليل. إيه فهو إلا قليلا ثم قال زد عليه. استثنى أكثر. استثنى أكثر. لا، إذا قلت كذا مسائل استثناء الأقل والنصف والأكثر منها. إيه. قم الليل إلا قليلا، نصفه، أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. إذا قلنا أنه نصفه هنا الضمير يرجع إلى قم الليل وليس إلى قليل، فزيد يعني قم أكثر الليل، هي أزود من النصف، أزود من النصف. بس عندنا إشكالية أو انقص منه، انقص من القليل، انقص من القيام أو انقص من القليل. فهذا اللي عندي إشكال فيها، الضمائر هل هي تعود إلى مضمر واحد أو تعود يعود بعضها إلى القيام وبعضها إلى القليل؟ هذا اللي أنا يعني أشكال عندي. هل تكون نصفها مثلا إلا قليلا أعني نصفه، تكون بدل لقليلا؟ إيه بعضهم قال كذا، هنا قلت لك أنه وقع خلاف الضمير هنا في رجوعه إلى القيام أو إلى القليل. طيب مسألة، قال استثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة أو ما في معناها، يعني حروف العطف، قال عادة إلى جميعها عند الأكثر وإلى الأخيرة عند الحنفية، وقال جماعة المعتزلة ومعناه قول القاضي في الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فلا الأخيرة وإلا فللجميع. أولا نخرج من النزاع ما لا يصلح عوده إلى الجميع، ما لا يصلح عوده إلى الجميع. و وأيضا أن لا يوجد مانع يمنع من ذلك، يعني من دليل الخارج، يعني مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فجلدوهم لدينا جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، فجلدوهم ثمن الجلدة هنا لا يعود إليه لوجود وجوب الحال إلا الذين تابوا. إيه ها، هي بالإجماع ترجع إلى الأخيرة واختلف في الثانية، اللي هي قبل الشهادة، وبالإجماع لا ترجع إلى الأولى، إذا وجد المانع، وجد المانع هنا من وجودها، إذا هذا خارج محل النزاع. وممكن يعني يذكر جملة أشياء المتكلم ثم يستثني، فالاستثناء أصلا لا يصلح للأول مثلا منها، لا يناسبه، أو حتى الأخير ممكن لا يصلح. يعني مثلا أنا أفترض كذا مثال، لو يقول مثلا أكرم إخوتي وأخواتي ووالدتي إلا العاق منهم، ها هنا هل يصلح للأخير؟ لا يصلح للأخير، إذا يخرج من النزاع ما لا يصلح عود المستثنى إليه، ها والثاني أن لا يوجد مانع من حمل عليه. طيب الخلاف هنا ترتب عليه أثر، وهي الآية التي قبل قليل في مسألة قبول الشهادة، وأيضا قول النبي عليه السلام لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. مسألة الإمامة هنا هل لها أثر؟ يعني هل أيوة، قد يقول أرجو أن يكون الاستثناء على كله، لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، لأنه ربما تتعارض عندنا يؤم القوم أقرأ بكتاب الله، وعندنا هنا لا يؤمن الرجل في سلطانه. فإذا استمسك هذا بمراتب الإمامة واستمسك هذا بالنهي عن الإمامة فيما له سلطان، فتأتي هنا إلا بإذنه، فهنا يصير هذا حق للمكلف، أما الآخر هو حق للصلاة وحق للمأمومين، وعلى هذا أيهما يقدم؟ ما نخصص شيء؟ ها؟ ما نخصص أقرأه من كتاب الله يوم القومة فلم يكونوا تحت إمرة أو في منزل أحدهم. إيه عند التنازع، عند التنازع التنازع، لكن إذا تنازعوا في عدم الإله مثلا، فقدم أحد من آخر، واحد ما يحتج بالعام واحد ما يحتج بالخاص، الخاص نقول دخله الاستثناء هنا إلا بإذنه، إلا بإذنه، فدل على أنه حق لصاحب السلطان لا يعدوه. طيب الجمهور يقولون تكرار الاستثناء مستهجن والعطف يجعل الجميع واحدا. قال وقال جماعة المعتزلة ومعناه قول القاضي في الكفاية إن تبين إضراب العين الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع. كان يكون مثلا إذا في إضراب، يعني كان يكون مثلا المعطوف خبر والمعطوف عليه طلب أو أمر والثاني نهي أو إكرام والثاني إهانة، يعني من الأمثلة التي ذكر الشارح مثلا أكرم بني تميم وجاء بنو زيد إلى الطوال، هنا في إضراب في عطف لكنه في إضراب، أكرم هذه طلبية جملة طلبية، وجاء أكرم بني زيد وجاء أكرم بني تميم وجاء بنو زيد هذه جملة خبرية إلا الطوال. فهل المستثنى هنا يعود على الجمل كلها أو لا؟ فهذا معنى قول القول الثالث، إنه إذا ظهر إغراب فلا يعود. لا صلاحي هذا هو. طيب قال وحكي عن أشعرية الوقف، ابن عقيل حكم عليه بأنه محدث بعد الإجماع، هذه طريقة عند الأشعرية في جمل في مسائل كثيرة. قال أبو البركات وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية، لأنهم لا يقولون بالأول يعني بالمعطوف عليه يتوقفون، فما دامهم يتوقفون إذن لا يثبتون إلا الأخير. وقال المرتضى أنا من الشيعة، قال بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي يعني المعطوف عليه جاء في لغة العرب ما يعم الاستثناء، وجاء في لغة العرب ما يخرج عن الاستثناء، إذن هو مشترك كالقرء والعين. القرء هنا في لغة العرب تصدق على الطهر وعلى الحي، وهذا أيضا مثل قول الشاعرة إن مشترك هل يعمل به؟ يعمل به إذا أمكن العمل به، أما إذا لم يمكن فلا يعمل به. إذن حقه الوقف إلى أن يأتي دليل يرجح أحد مع الحقيقتين، فهو مثل قول الشاعرة. المرتضى يجعل مثل المشترك، ها؟ المرتضى يجعل مثل المشترك اللفظي، نعم هو مشترك، يعني يقول انه جاء للجميع وجاء للأخيرة في لغة العرب، جاء للجميع وجاء للأخيرة. مسألة مثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع، يعني يرجع الاستثناء للجميع، جعلوا في التمهيد أصلا للمسألة التي قبلها، وجعله أصلا يعني كأن المخالف يسلم بهذا هذه المسألة، فجعله أصلا للمسألة الخلافية التي قبلها. قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني تميم ثم هو لاحظ هنا نقول لا يقتصر على الواو، ثم بني تميم ثم سائر قريش وأكرمهم، فالضمير هم يعني للجميع. ها؟ أنا في لماذا يسلمون أن يرجع إلى الجميع يستمعون الآن نسأل الله خير أحمد يسلمون إلى الطوال. إيه أنا ما أدري عن تسليمهم لهذه المسألة، لكن هو يذكر أنه أبو الخطاب جعل هذه المسألة أصل للمسألة التي قبلها. إن واحدة يعنيكم ويفرع عليها المسألة الأخيرة ولا؟ ها؟ يعني جعل هذا الخطاب أنها واحدة ثم يفرع عليها المسألة الأخيرة. قد يكون هنا تأخير الأمر هو الذي جعلهم يجعلون المستثنى يعود على الجميع، لأنه قال بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال، لكن لو قال أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال فنعود هنا للمسألة التي قبلها. طيب في المثال اللي بعده يفارق، في الأول أدخل بني هاشم وبني قال وأكرمهم هنا وأكرمهم. طيب قال مسألة الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عندنا أكثر، هذه قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي. قال خلافا للحنفية في الأولى. ها؟ هي الاستثناء من النفي إثبات. إيه الاستثناء من النفي. لكن هو يقصد بحال بالعكس. إيه. أن الإثبات. الاستثناء من الإثبات نفي. نفي. لماذا؟ يقول لأنه مفهوم. سيأتينا في. ها؟ أعمل مفهوم يعني. لا لم يعمله مفهوم. أعمل هنا أقصد. ها؟ هم لا يقول خلاف الحنفية في الأولى. الاستثناء من النفي إثبات لا ربا إلا في النسيئة. لا ربا إلا في النسيئة هذا استثناء. ها؟ استثناء إثبات من نفي أو استثناء من نفي الإثبات. المستثنى هو الإثبات. لو ما في هذا الحديث يعني ما فيه أدلة قوية على تحريم الفضل لقينا به. إذن هو مفهوم لا ربا إلا في النسيئة. مفهومه إيه لا ربا إلا في النسيئة. غير النسيئة مفهوم. غير النسيئة إيه غير النسيئة ليس فيه ربا، هذا مفهوم مخالفة لأنه خالف الحكم هنا. هذه على قاعدة الحنفية أنهم لا يقولون بالمفهوم، لذلك لا يقولون بهذا. لا لكن ينتبه هنا للاستثناء، ليس الاستثناء الذي يقصده النحويين، فقد يأتي الاستثناء يقصد به الشرط. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب استثناء إثبات من نفي، فعكسه يعني فهل تصح الصلاة بالفاتحة فقط؟ لا تصح. إذا الصيغة هذه أتت لإثبات الشرطية. شرطية ركنية. أو ما في إشكال يعني. إيه. عندنا بالشرط اللي في حكم الوضعي. يعني إنه فرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي. الشرط اللغوي اللي هو إذا وجد المشروط، وإذا انعدم المشروط. أما الشرط الشرعي إذا وجد لا يلزم الوجود، نعم نعم. وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم. نعم. هنا الآن هنا يقصد الشرط الشرعي أو الشرط اللغوي؟ الشرط اللغوي، لأنه الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. وعندنا قوله لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، هذا لا يدل على إثبات الصلاة عند وجود الفاتحة، لأن الشرط كما قلت لا يلزم من وجوده الوجود. طيب، قال مسألة: والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كأكرم بني تميم إن دخلوا، فيقصره الشرط على من دخل. الشرط هنا الشرعي ولا اللغوي؟ اللغة. ها؟ اللغة. نعم. قال مخصص، الآن انتهى من الاستثناء بدأ بالشرط، مخصص. إذا تلاحظ هنا أن الشرط يأتي على مثال الأصوليين، وقد يقصدون به الشرط الشرعي، ومرة يقصدون به الشرط اللغوي. أذكر ابن قدام رحمه الله في الروضة عنده إشكال لما أراد أن يعرف الشرح في الضبط في المخصصات، استحضر الشرط الوضعي، أو نقول الشرط الوضعي والشرط اللغوي، لأن كلاهما شرعي. هنا كانوا هم يقسمونه الشرط الشرعي والشرط اللغوي والشرط العقلي والشرط العادي، هذه أربعة شروط. لكن الشرعي ليس هو قسيم للغوي أو السببي، الشرط السببي لا ممكن تقول العقلي، يعني الشرع لا يشترطه، لكن العقل هنا. لكن الشروط اللغوية أسباب في الشريعة، على هذا يمكن يعني يصح نقول الشرط الوضعي والشرط السببي وبقية. طيب، قال والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كأكرم بني تميم إن دخلوا، فيقصر الشرط على من دخل. وقلنا هنا اللغوي، يعني إذا دخلوا يعني علة الإكرام الدخول. نعم، وهذا يستفاد منها استنباط العلم، استنباط علة الحكم إذا جاءت بصيغة. على هذا نأخذ قاعدة أن الشرط علة المشروط، الشرط علة المشروط. خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. طبعا الشرط هنا هو المعلق ب إن ونحوها مما يدل على الاشتراط، إن وإذا في غيرها. حتى نعم. ها؟ أين الشروط؟ شروط هنا ما شرطية؟ ما دخل. نعم نعم، كلما نعم جيد. نعم، قال والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة في الجميع، ذكر في التمهيد إجماعا وفي الروضة سلمه الأكثر، وخص بعض النحاف بالجملة التي تليه متقدمة كانت أو متأخرة. وهنا ما ذكر خلاف الحنفية في الاستثناء، وقع الخلاف بين الحنفية والجمهور، هنا أبو حنيفة يسلم بذلك. إذن الشرط هنا يعود على كل الجمل المتعاطفة. قال أبو العباس: التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما، يعني مثل النعت والحال كالاستثناء، يعني كل أحكام الاستثناء تطرد في التوابع، يعني في تابع ومتبوع. الاستثناء هنا تابع المستثنى به. البدل هنا للمبدل من وغيرها، هي تابعة، فهي تأخذ يعني قاعدتها واحدة، هذا هو الأصل. قال كالاستثناء يعني في العود والاتصال. الآن يشترط في التوابع أن تكون متصلة، ولذلك مر معنا سابقا الانقطاع بين المستثنى والمستثنى منه، وإذا وقع الانقطاع هنا كم حده يعني اللي يقبل منه. هنا أيضا في بقية التوابع، إذن القاعدة واحدة، الثاني في العود أن التابع يعود إلى المتبوع وما عطف عليه، لكن اللي يفارق في شيء يفارق مثلا الشرط والاستثناء. أبو الخليل رغم هذا تعاقب الجمل، لا هذا يأخذ ها والحالة صحيحة لا استثناء الكل، هذا تخصيص الكل، فمنعنا في الاستثناء ولكن أجزناه في الصفة وأيضا في الشرط. طيب قالوا الشروط المقترنة بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرط كذا فهو كالشرط اللفظي. هذا يؤكد على أنه لا يلتزم بمحددات النحويين فيما يتعلق بأدوات الشرط والاستثناء عموما، فهنا تثبت الشروط المعنوية. طيب قال والتخصيص بالصفة، هذا الثالث، هذا المخصص الثالث، التخصيص بالصفة كأكرم بني تميم الداخلين فيقتصر عليهم. قال غير واحد وهي كالاستثناء، وفي الروضة سلمه الأكثر كالاستثناء في ماذا؟ في فلس ها؟ في العود، نعم في العود على الجميع، وقلنا القاعدة واحدة، ولكن الفارق بينهما مسألة استثناء الكل من عدمه. الصفة لا تخص، إلا هذا الفارق بين الاستثناء والصفة، الاستثناء لا يخص الكل، أما الصفة نعم إلا من اتبعك من الغاوين، قلنا قبل قليل هذا تخصيص في الصفة. هنا يخرج من هذه المسألة، مسألة التخصيص بالصفة، الصفة التي خرجت مخرج الغالب. هذا نستحضر شروط مفهوم المخالفة. لأنه من شروط إعمال مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا صفة. فهنا لم تكن، لا يقصد بها التخصيص، وإنما هي خرجت مخرج الغالب، فالغالب هنا أن الربا يتضاعف ويتضخم على المدين. الأمر الثاني الصفة هنا عند النحويين ماذا يقصد بها؟ النعت. أما هنا فهي أوسع فيدخل فيها النعت، مثل من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم هنا المؤمنات. على هذا يجوز نكاح الكتابية ها فتياتكم المؤمنات ها خصصت من أهل عيش وش اللي يجوز والذي لا يجوز بالكتابية في الكتابية يجوز نكاح الكتابية الحرة ويحرم نكاح الكتابية داخل هذا في فتياتكم ها المؤمنات ها نعم إيه إيه هذه نسبة ما يقدر يفسر إيه انظر رقبة مؤمنة رقبة هذا كله نعت أيضا يدخل في الصفة الحال من يقتل مؤمنا ها متعمدا مثل في الصيد من قتله ثم قتلوا منكم متعمدا الجزاء وهو مرتبط بمفهوم المخالفة هنا وصف القاتل هنا العمد فدل على أنه مخصص إلا أن يأتي دليل يبطل التخصيص وهذا ما عليه الجمهور أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل صيدا فعليه هنا الفدية سواء كان متعمدا أو مخطئا ولذلك نقل عن الزهري رحمه الله أنه قال ثبت العمد بالقرآن وثبت الخطأ بالسنة ورد آثار عن بعض الصحابة أنهم فدوا في أشياء لم يعتمدوا قتلها أو مثلا بدل ولله على الناس حج البيت من استطاع من البعض أو ظرف مثل وأنتم عاكفون في المساجد أنتم عاكفون في المساجد إذا الصفة يدخل فيها جملة من ها؟ في المساجد ولكن جملة وأنتم لا أنا أقصد العكوف في المسجد نعم قال والتخصيص بالغاية هذا المخصص الرابع كأكل بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فيقتصروا على غيرهم وهي كالاستثناء بعد جمل قاله غير واحد يعني أكل مثلا بني تميم وبني سلمة حتى فهنا يعود إلى الجميع قال كالاستثناء بعد جمل وقلنا أيضا في الاتصال لكن يجوز هنا إخراج الأكثر هذا الفارق بين الاستثناء وبين الغاية والمقصود هنا التخصيص بالغاية أنه حرف غاية يأتي بعد الآن فهنا الغاية ما بعدها مخالف لما قبلها فلا يدخل فيه الرازق قيده بأن يتميز عنه بالحس يعني ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها إذا تميز بالحس مثل ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل ما بعد إلى متميز عما قبلها من جهة الحس نعم قال والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعني إذا جاءت مجموعة من الجمل ثم بعدها جاء ذلك فذلك هنا هل تعود إلى كل الجمل أو لا قال ذكره القاضي وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير هذا أبو يعلى ابنه وأبو البقاء مثال والوالدات يرضعن أولادهن لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث مثل ذلك هل هو يشمل الكسوة والنفقة وعدم الضرار أيضا لا تضار والدة لولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك؟ إذا ذلك وعلى الوارث مثل ذلك هنا في كل ما سبق وهذا لا أثر فقهي في أن نلزمه في كل ما سبق. ومثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله والأم الخالقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ذلكم ذلكم فسق. قال والتمييز بعد جمعة هذا المخصص الخامس. والتمييز ممكن أن يدخل في الصلاة لكنه ما أراد هنا أنه يذكر على أنه مخصص هنا. طيب قال مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع يعود إلى الجميع ولنا خلاف في الفروع. لما يحضر لي مثال من النصوص لكنه من كلام الناس مثلا إذا قال له علي مثلا 1500 درهم درهم هنا إعرابها تمييز تمييز فهنا هل تعود لما سبقها أو لما سبق خاصة لما أو نقول لما اتصل بها أو لكل ما سبقها؟ نعم فيكون 1000 درهم وخمسمائة درهم طيب نأخذ شيء من التخصيص المنفصل رحمه الله التخصيص بالمنفصل مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر من النزاع العضوي مسألة يجوز التخصيص بالحس نحو قوله تعالى ووتية من كل شيء مسألة يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتاب السنة المتقدمة أو متأخرة بقوة الخاص أو قول الشافعي وعن أحمد يقدم متأخر خاصا كان عاما وهو قول الحنفية فإن كان التاريخ تعارض عند الحنفية وقال باب الشافعية لا يخص عموم السنة الكتاب ذكر ابن حامد والقاضي والإمام أحمد وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بقدر الواحد وهو رواية عن أحمد وقال ابن أبا يخصص المخصص دون غيره مسألة الجمهور عن الإجماع مخصصة ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. نعم التخصيص بالمنفصل المخصص هنا قد يكون باعتبار الدليل وقد يكون باعتبار الدلالة. باعتبار الدليل مثل نقول نص خصص نصا أو مثلا مذهب الصحابي خصص النص هذا باعتبار يعني جاء دليل آخر يخصصه. باعتبار الدلالة مثل المفهوم تخصيص المنطوقة تخصيص النص بالمفهوم هذا باعتبار الدلالة. إذا المخصصات هنا قد تكون أدلة وقد تكون دلالات. نعم مثل القياس إذا قلنا أنه دلالة عقلية هاي يكون من المخصصات من الدلالات. قال مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر والنزاع لفظي. الخلاف ليس حقيقي وإنما هو لفظي والمعترض الذين يقول بذلك يقول أصلا ما دخل عشان يخرج فالشارع لما تكلم بهذا لم يرد دخول ما افترضه العقل أو ما يفترض العقل دخولها. نعم. فيقول أصل النص واضح يعني بين، ما يحتاج إلى بيان، هو بين، الله خالق كل شيء. فمتكلمون يقولون نستثني من هذا، العقل يخرج من هذا ذاته، أي العقل يخرج يخرج ذاته، فلم يخلق هو ذاته. فابن تيمية يقول يعني النص هنا بين واضح وظاهر، فما أراد المتكلم يعني ما أراد الشارع من هذا الخطاب إلا إلا إلا إلا المخلوقين. وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، قال ويجوز التخصيص بالحس وأوتيت من كل شيء. قالوا ما أوتيت زر المطار وغيره، مثل ما تذر من شيء إلا أتت عليه، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته رمي. قالوا باقي السماوات والجبال اللي محسوسة خصصها الحس. شيخ دول ما يفهم العقل الحس أوتيت من كل شيء، أوتيت أوتيت من كل شيء ما يعني ممكن يشارك العقل والحس أن ما أعطيه الأشياء. وهنا يقال أنه هذا هو عام لكن أريد به يعني الخصوص يعني من جهة هذه الأشياء. وإذا هو قال خلاف لفظي مسألة، قال يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا بقوة خاص، وهو قول الشافعي. وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية. طيب الآن يقول أن التخصيص هنا، التخصيص قد يكون من جهة القرآن، قد يكون من جهة السنة، والمخصص قد يكون متقدم على العام وقد يكون متأخر عنه. يقول وسواء كان العام كتابا أو سنة، بعض الظاهرية منعوا من هذا، قالوا أن السنة المخصص مبين، المخصص مبين للعام. فيقولون هنا لا نقبل تخصيص القرآن للسنة، لأن الله عز وجل أخبر أن النبي هو الذي يبين القرآن، فكيف القرآن يبين السنة؟ فمنعوا هنا نص على هذا. والقول الثاني عن أحمد أن المتأخر يقدم سواء كان خاصا أو عاما، وهذا عليه الحنفية. لماذا؟ يقول أن المتأخر ناسخ للمتقدم. وورد يعني جمل بعض السلف في مسألة الاعتبار بالآخر، مثل قول ابن عباس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، هذا عند مسلم. الزهري قال يتبعون الآخر يأخذون بالآخر فالآخر، هذا مسند أحمد، لكن مسند الحنفية غير، هذه تسمى مثلا العلل المركبة. النتيجة واحدة بين أحمد في هذه الرواية وبين الحنفية، لكن العلة مختلفة. الحنفية يقولون أن العام دلالته قطعية على أفراده، هذا دلالته قطعية على أفراده، فلذلك إذا تأخر فهذا القاطع الذي قطع بدخوله كأنه نص عليه يقابل الخاص المتقدم فينسخه. أما الجمهور يقولون أن الخاص قطعي والعام ظني، الخاص قطعي والعام ظني، فإذا تعارض القطعي مع الظني فنقدم القطعي، ونعمل في الباقي من الظن. الحنفية يقولون لا، كلاهما قطعي فتعارضا، فإما أن نعطلهما أو نقول بنسخ أحدهما للآخر. فلما علمنا أن هذا هو المتأخر اللي هو العام، قلنا بأنه ناسخ للمتقدم. ولذلك إذا شكوا، إذا لم يتبين المتقدم المتأخر مبطل نقف. إذا لم نعلم بالمتقدم من المتأخر يجبون الوقف. طيب إذا المخصص هنا قلنا إما كتاب أو سنة، والعام كذلك، ويعني إما كتاب أو سنة، والعام هنا قد يكون متقدم وقد يكون متأخر. هذا كم قسم؟ من كتاب وسنة وعام خامس. كتاب وسنة ومتقدم ومتأخر، كم تجي من قسمه؟ كتاب العام وسنة وسنة خاصة. لا ما تجي، ما تجي لأن في ست أقسام، لأنها متداخلة هي. ميجي خناطة القسم أربع أقسام ها؟ لا متداخلة. الكتاب والسنة، إيه كتاب والسنة وعام وخاص، هذول ست أقسام. طيب هناك أمثلة طبعا كثيرة على مسألة التخصيص، تخصيص السنة بالقرآن، عفوا تخصيص القرآن بالسنة، هذا كثير. تخصيص السنة بالقرآن، هل يستحضر أحد مثال تخصيص السنة بالقرآن اللي يعارض بعض الظاهرية؟ قلنا قالوا أن السنة هي التي تخصص، أما القرآن لا يخصص. كمين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، نعم، لا يرث القاتل شيئا، نعم جيد. إذن هذا لا عكس السنة بالقرآن، ها تخصص السنة بالقرآن أو القرآن سنة. إيه هذا عين، هذا هو الجادة السالكة. هذا لا أنا بالعكس، يعني القرآن يخصص عموم السنة، القرآن يخصص عموم السنة، يعني يكون القرآن هو المبين، وهذا الذي قلت منعه بعض الظاهرية. يمكن نمثل بحديث عمر لما اعترض على أبي بكر وقلت أنا قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن رسول الله، فإذا فعلوا ذلك حصل من دماءهم ومالا، وقاتل الناس حتى يشهدوا، فيدخل فيهم أهل الشرك وأهل الكتاب، وأهل الكتاب قد خصوا من هذا العموم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، هذا يعني يخصص. مثل مثلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر أي بكر، سواء كانت حرة أو أبا. وفي سورة النساء فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها الحرائق. إذن هنا القرآن خصص السنة. طيب قال وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكر ابن حامد لا يخص عموم السنة بالكتاب، وذكر ابن حامد القاضي رواية عن أحمد. نعم ماذا قلت؟ قال ما ما انتبهت لهذا القول. قال إن السنة تقضي على الكتاب، تقضي هنا بمعنى نعم تفصل وتبين، يعني تبين ما أجمل، فليس الكتاب هو الذي يقضي على السنة. قال وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو رواية عن أحمد. قالوا لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني، لكن الجمهور يقولون أيضا المخصص قطعي دلالة من جهة الدلالة والكتاب ظني. وقال ابن أبان هذا عيسى بن أبان من المقاعدين في المذهب الحنفي ومتأثر بالمعتزلة، ولذلك له آراء ينتبه لها، وفيما بعد نسبت للحنفية، ويظن الظاهر أنها نسبت لأبي حنيفة رحمه الله، يعني مثل الموقف من أبي هريرة أنه محدث وليس فقيه، ولذلك ينظر هل يخالف الأصول، فإذا كان الحديث رواه ابن مسعود نأخذ به إذا خالف الأصول، أما أبو هريرة لا يؤخذ به. في مجموعة من المسائل منشأها إما من عيسى بن أبان أو أبو الحسن الكرخي، وهما متأثران بمذهب المعتزلة. قد يكون أبو حنيفة من جهة الفروع لم يأخذ بحديث أبي هريرة، لكن ليس هذا هو الأصل الذي تمناه عيسى بن أبان أو الكرخي. طيب قال وقال ابن أبان يخصص المخصص دون غيره، يعني العام الذي دخله التخصيص بقطع، يعني مثلا عام في القرآن خصصه الإجماع، هنا بعد ذلك يقوى خبر الآحاد على تخصيصه لأنه ضعف. أما إذا لم نجد له مخصص إلا خبر الآحاد فلا نخصص به، وهذه من آثار الاعتزال. ويقول أن العام دلالة قطعية، وهذه الحنفية يقول أن العام دلالة قطعية، إذا دخله التخصيص ضعف دلالته فينتقل من القطعي إلى الظني، فإذا أثبتنا أن دلالته ظنية قوي خبر الآحاد على تخصيصه. طيب مسألة الجمهور أن الإجماع مخصص، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. طبعا لما يقال أن الإجماع مخصص المقصود ليس هم المجمعون، المخصصات لا تقبل إلا في الزمن النبوي، المخصصات كالناسخ والمنسوخ كذلك أيضا المخصصات. إذا المقصود بالإجماع هنا إجماع مستند، لا المستند، مستند الإجماع أو دليل الإجماع هو في الحقيقة، لكن هل يلزمنا الوقوف على دليله؟ لا يلزم، ولو ألزمنا الوقوف على دليله كان الإجماع تحصل حاصل. إذا الإجماع أنبأنا أنه يوجد مستند فهل يوجد دليل؟ نعم. قال ولو عامل أهل الإجماع يعني مثال أن الإجماع مخصص تنصيف العبد، ذكر إجماع تنصيف العبد في الحد، الآن القرآن أثبت في الأذى، أثبت الحكم في الأذى، فهل نأخذ بعموم الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيما يتعلق بالعبد؟ هذا مخصص ثبت من جهة القياس وأيضا ثبت من جهة الإجماع وهو إجماع متقدم لأن ابن حزم يخالف. يقول الأمة إذا زنت تجد 50 والعبد إذا زنى تجد 100 لأنه ما يقيس العبد على الأمة. لكن ذكر الإجماع على هذا إنه إن العبد ينص. طيب قال ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. يعني الإجماع العملي هنا ناسخ لذلك النص. ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. يعني ما أدري أنا ليش هو أراد إنه عملهم إجماعهم على العمل يدل على أن لهم مستند. لكن ما علاقة هذه المسألة بالمخصصات؟ يعني لو قالوا الجمهور أن الإجماع مخصص وإجماعهم يدل على يتضمن دليلا مثلا، لكن اتيانه بهذه المسألة مسألة النسخ ما أشوف وجه. ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، يعني لا نعمل بالنص الخاص وإنما نأخذ بالإجماع. هي إذا المسألة يعني لو أثبتها في باب النسخ كان أولى، بمعنى أنه يقول أنه أن الإجماع ينسخ النص ولكن ليس الإجماع نفس الإجماع هو الناسخ وإنما مستنده، فإن الإجماع يتضمن الناسخ. طيب نتوقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.